إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من كلام الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. عن عفان قال: دعي عبد الله بن زيد رحمه الله إلى طعام، فلما جاءوا جوع العزيمة الدعوة رأى البيت منجداً، كن خلوا على الحيطان محافير زوالي، وأرضه كله يعني على أبهى طراز. قال: فلما جاءوا رأى البيت منجداً قعد خارجاً وبكى. عبد الله بن زيد طلع بغى قعد يبكي، فقيل له: ما يبكيك؟ قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا شيع جيشاً فبلغ عقبة، عقبة يعني مثل مكان هكذا، مثل أشن سيطرة، خلينا نقول مثل بوابة الموصل. قال: فإذا حتى إذا شيع جيشاً فبلغ عقبة الوداع، قال، ينتبه يدار على الجيش ويتكلم معهم رسول عليه السلام، قال: أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم. قال: فرأى رجلا ذات يوم، هذا منه الرسول عليه السلام، قد رقع بردة له بقطعة. قال: بردة عباي كن انشقت شوية قاع بخوقة من نفس اللون، يعني رهم عليه عمل تضخيم. قال: فاستقبل مطلع الشمس، دحق على المشرق الرسول عليه السلام، وقال هكذا، يقول ومد عفان راوي الحديث هكذا إيده، مد يده هكذا، وقال: تطالعت عليكم الدنيا، تطالعت عليكم الدنيا، تطالعت عليكم الدنيا، يشير هكذا صلى الله عليه وسلم بيده، حتى ظننا أنه سيقع علينا. أش قد ما قام يعلي إيده وشك يعمل، ظنوا أن النبي راح يقع عليهم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أنتم اليوم خير أم إذا غدت عليكم قصعة وراحت أخرى؟ العزائم والولائم. أنتم اليوم خير أم إذا غدت عليكم قصعة وراحت أخرى ويغدو أحدكم في حلة، الصبح بثوب وبالليل بثوب. أكو بعض الناس حتى لون السيارة رهم على ملابسه. قال: ويغدو أحدكم في حلة ويروح في أخرى، وتسترون بيوتكم كما تستر الكعبة، تغطون الحيطان ما بالقماش منها، كما تستر الكعبة. عباد الله، يا أتباع محمد صلى الله عليه وآله وسلم، افتخر سلفنا الصالح بما قدموه لدينهم في سبيل الله، وكثير من الناس اليوم يفتخرون بما يخترعونه لدنياهم من زخرف الحياة، حباً في الظهور ورغبة في المباهات. وهذا عنوان خطبتنا لهذه الجمعة: حب الظهور والزخرفة، زخرفة الدنيا. وهذا ومواقف الاستعلاء الفارغة، الناس أصبحت حاشاكم يركضون على مواضع مواقع الظهور وحب الظهور والرغبة في المباهات ومواقف الاستعلاء الفارغة. ولو صرفنا عنايتنا على دواخلنا كما نصرفها على ظواهرنا لصرنا أولياء. قال أهل الحكمة: جل من فرغت جواهرهم حسنت مظاهرهم. الله، جل من فرغت جواهرهم، جوه إذا خربان طشعه بغى يتكشخ على إيش؟ لا يبين الخلل عنده حتى. جل من فرغت جواهرهم حسنت مظاهرهم، فمن فاتته اللباب عني بالقشور، ومن عني بالقشور غفل عن حقائق الأمور. قال العلماء: بقدر ما يدخل القلب من زخرف يخرج منه إيمان. وقد تضمن هذا المعنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم: البذاذة من الإيمان. البذاذة يعني التقشف والقصد من مطلوبات الحياة. من كلام أهل التجربة قالوا: أكثر البلايا في هذا العالم طلب المقل أن يرى بعين المكثر، أو يرى بعين المكثر. يعني واحد هو ما عنده، العالم يقول احنا عندنا مثل بالموصل، مثل خطأ طبعا، صيت غنى ولا صيت فقر، هذا مثل مخطئ، مثل خطأ، هذا ما صحيح. صيت غنى ولا صيت فقر، هذا هو اللي ودانا بهذه التهلكات. عنده شاكيت قديمي ما يروح، ما قديمي، راح موديله، خلينا نقول بصراحة راح موديله، ما ينطيها الأخون الضعيف الحال، أو جاره أو صديقه أو صانعه أو إلى آخره. لا، يروح يبيعه بغى ويأخذ كان قبل يفتر بالمحيليل، إذا تتذكرون، أنا أتذكر كان يفتر بالمحيليل، واحد يبيع بلول، يبدل حواس العتيقة بالبلول، تطلع النسوان ركض بيديها بقتش من تلي ملابس ما بيها شيء، ينطوها لابو لهذا الرجل ويأخذون مكانه 3/4 صحون بلول، تجي تخليه بالبوفيل ماله. وإذا دي ينطيها الرجال تقولوا: لا، علشان تنطيها لفلان، نبدلها نأخذ مكانه 4 مواعين بلول، 4 مواعين بلول جداد وكذا زخرفة. لذلك أكثر البلايا في هذا العالم طلب المقل أن يرى بعين المكثر، وطلب الجاهل أن يرى بعين العالم. يجي بقى يقعد مع، إذا هو ما عنده مكان قرار له مطويتين، يقف يناظر الشيوخ ويتعالى قدام الناس حتى العالم ترشعه، وإذا يتكلم يتكلم مثل ما يتكلمون هي من العلماء، وإذا يتحدث يتحدث مثل ما يتحدثون العلماء، وإذا جلس يجلس مثل ما يجلسون العلماء. وهذه مصيبة. وطلب الضعيف أن يرى بعين القوي. هو ضعيف ما عنده، أو مثلا ما عنده منصب، يقوم بقي يتكلم بلغة أهل القوة وأهل السلطة وأهل التجبر وأهل الطغوة، نعوذ بالله. وهذه تضطر أصحابها إلى استخدام الرذيل حتى يلحقها، ولا بد لأصحابها من سوء الكشف، بعد ذلك تظهر عليها من العلامات، نسأل الله العافية والسلامة. أذكر صورة من صور سلفنا الصالح رضي الله عنهم، كيف أنهم كانوا يفتخرون بالأعمال الصالحة، ما يفتخرون بقشور الدنيا الفانية. افتخرت الأوس والخزرج، الأوس والخزرج قبيلتين كبيرتين من قبائل الأنصار، افتخرتا لكن ما على مسائل الدنيا، ولا كم نخلة يملك، ولا كم بئر ما يملك، ولا كم سيارة عنده، ولا أشقد رصيده، ولا أشن شكل موبايله، ولا أبدا ولا أصلا. لا، بماذا افتخرت الأوس والخزرج؟ قالت الأوس: منا غسيل الملائكة حنظلة الراهب رضي الله عنه، ومنا عاصم بن ثابت الذي حمته الدبر الزنابير. هذا دعا من الله، صحابي جليل، دعا من الله إذا مات ما يطخون المشركين بإيديهم، فلما مات رادوا المشركين جن يأخذونه من إيديهم ينسلونه حتى يمثلون بينه ويقطعوه، الله سبحانه وتعالى أخرج من بطن الأرض الزنابير الدبابير هذه، وتصير حوله مثل كتلة ما يتقون يطخونه أبدا أبدا. فلذلك سموه الذي حمته الدبر. ومنا ذو الشهادتين خزيمة بن ثابت رضي الله عنه، خزيمة رضي الله عنه، الرسول عليه الصلاة والسلام قال شهادته تعدل شهادتين، يعني واحد يعادل شهادته يعادل رجلين، يعني إذا يجي هو بواحد ويتكلم ويشهد القاضي يمشي شهادته على أنه اثنين بأمر محمد صلى الله عليه وسلم، ما عنده بأمر سين وصاد من الناس. قالت الأوس ومنا الذي اهتز لموته عرش الرحمن سعد بن معاذ. الشم فأخر داخل مش حيتباهون، حنظلة غسيل الملائكة الراهب يسمونه، هذا حنظلة تعرفون قصته، وهو في يوم زفافه صاح منادي رسول الله يا خيل الله اركبي، طلع على الجهاد مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، فاستشهد وهو كان جنوبا، فغسلته الملائكة حتى بعض الصحابة وجدوا الماء ينزل من السماء، غسلته الملائكة. وعاصم بن ثابت الذي ذكرنا قصته حمته الدبر، وذو الشهادتين خزيمة وسعد بن معاذ، أذل من الأوس. سعد بن معاذ يقول المصطفى في حقه منديل كفيك، للنساء يعني، للنساء منديل من مناديل سعد يعدل الدنيا وما فيها، ده خلي يفتخرون أهل المفاخرة السعبقة. قالت الخزرج، الخزرج يعني عندهم ربع وعندهم ناس، بس مو من هذول جماعة يعني حكينا علم أهل الدنيا، لا. قالت الخزرج منا أربعة قرأوا القرآن، أي جمعوه حفظونه عن ظهر قلب وكتبونه بيديهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. الله، زيد بن ثابت وأبوه زيد وأبي بن كعب سيد المسلمين كان يسمينه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. والله يا جماعة واحد يغيد يفتخر، يفتخر بذول الناس، لا يفتخر بغيرهم الحقيقة، يعني عليش تعالانا على بشر. الله أكبر. قالت الخزرج منا أربعة قرأوا القرآن، أي جمعوه على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، زيد بن ثابت وأبوه زيد وأبوه ثابت وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل، ومنا من أيده الله بروح القدس حسان بن ثابت. ده أشو الناس، هذا بهذا يفتخر يعني حقيقة. أهل السير ذكروا، شوفوا شلون كان حتى يعني حتى بحياتهم الاجتماعية، ما يجون يفتح الباب تقول له ابنكم متعين، لا سد الباب، دي يخطب بنتم، حافظ القرآن، حافظ ألف حديث من البخاري، وحافظ السير ويدرس في مراكز التحفيظ، دي يخطب بنت ما ينطونه، ليش؟ ما متعين، ما عنده راتب 200,000 دينار بالشهر، يا با ايش اشتغل ابنكم، يا با ابننا يشتغل صايغ بس حافظ القرآن وحافظ ألف حديث من البخاري، صايغ وحافظ السيرة النبوية ويدرس في مراكز التحفيظ، وفلان شيخ يعوفه وفلان شيخ يعوفه وفلان شيخ درسه وأخذ إجازة علمية من فلان شيخ، ما متعين يعني؟ لا ما متعين، الله اعذرونا، بنت يطلع موظف يطبقون الباب بكل هدوء، ولو عقد يتقلع عقد 125,000 يتقلع صايغ. أهل السير ذكروا أن الأحوص بن جواب الكوفي، وهذا كان من أحفاد عاصم بن ثابت، قدم البصرة فخطب إلى رجل من تميم ابنته وذكر له نسبه، وكان من ضمن عاصم، فقال الرجل هات شاهدا واحدا، شوف أنك ابن حمي الدبري وأزوجك. إذا أنت بس جيب لي شاهد واحد من قرايبك من أهلك قال يا أبا تمام ترى هذا جده من بالسند ماله بالنسب ماله عاصم بن ثابت، أنا غدا أزوجك هسه أزوجك، فجاءه بمن شهد له على ذلك فزوجه. قيل لبروفيسور ألماني لماذا تأتي بسيارة الفولكس واجن؟ ما نحن هم لازم نربط شوي بالواقع. بروفيسور ألماني عنده من شهادات اختراع، براءات اختراع أو أزيد أو أقل يعني، مهم عنده براءات اختراع، ما يصير بروفيسور هناك بالخارج بأوروبا إلا ما عنده براءات اختراع كثيرة. قالوا ليش أنت تجيب سيارة الفولكس واجن هاي اللي نحن نسميها الضفدع أو العقوقة أو إيش أشرم، وبعد بينما غاسل الصحون في هذا الفندق يأتي بالمرسيدس وهي سيارة ألماني. فأجاب هذا البروفيسور قال غاسل الصحون شوف غاسل الصحون ليس لديه ما يتباهى به إلا هذه السيارة، أما أنا فأتباهى بهذا، وأشار إلى رأسه. عالم بروفيسور أش ما يجي خليجي، حتى لو يجي بالبايسيكل. أحد أخوالي كان طالب أيضا بروفيسور في بريطانيا، يقول كان البروف مالتنا عنده 12 براءة اختراع وكتبه تدرس في كل كليات العالم في الكيمياء، يقول يجي على الكلية ويروح بالبايسيكل ويتغدى مكعبين كاكاو، يطلع النستلة كاكاو ويتغدى كاكاو بس، وهذا هو هاي أدويته. 12 براءة اختراع عنده وما يهتم لي زخرف الدنيا. نحن هسع إذا هو دكتور، مع احترامي للدكاترة اللي هي على رأسي، إذا هو دكتور ما صيحه باسمه دكتور أو تقول له أستاذ يقول لك العفو أنا دكتور، أو إذا تكتب اسمه ما تحط قبله دق ونقطة يزعل. هذا ما أردت أن أبينه لكم يكون ذكرى، وخير الكلام كلام الله رب العالمين. قال الله تعالى ولا تمدن عينيك إلى ما متعن به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صادق الوعد الأمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين، وعلى من سار على نهجه واقتفى أثره ودعا بدعوته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا من هؤلاء أجمعين، اللهم آمين. قال علي طنطاوي رحمه الله احتاج عالم من علماء الأندلس إلى كتاب ففتش عنه، يروي في كتبه هذا فصول في الثقافة والأدب. يقول الشيخ علي يقول احتاج عالم من علماء الأندلس إلى كتاب ففتش عنه وأطال التفتيش فلم يصل إليه، ثم وجده معروضا للبيع بيد الدلال في سوق قرطبة. دلال يبيع كتاب بالمزاد العلني. هذا شاف العالم شيت عليه يدي يشتري، يقول فقال لما تشتري مباشرة، هذا لازم تزيد ثمنه يعني، هذا دلال، هذه دلالة يعني. قال فزاد في ثمنه ليأخذه، فزاحمه رجل يبدو عليه الثراء، كلما زاد العالم درهما زاد الرجل 5 دراهم، حتى عجز العالم وأخذ الرجل الكتابة. أخذ الرجل الكتاب هذا بفلوس يزيد، هذا ما عنده يزيد درهم، ذاك يزيد درهم. يقول فلما أخذه الرجل، أخذ الكتاب وصار في يده، جاءه العالم منكسرا فقال له بارك الله لك فيه ولكني محتاج إليه، فهل تعيرني إياه ليلة واحدة أقرأه فيها وأرده إليك؟ شوفوا أشقال هذا، ما يفطعم ثمه، خلينا نقول بصراحة. قال الرجل والله ما لي به حاجة ولا أدري ماذا فيه. شوف حركته نخوته شوية، قال له بس أنا محتاجه، أنت إذا ما تعرف الشوك بينه أنا أحتاجه، أنا فلان الفلاني، أنا إمام وكذا، وأنا أدرس وأنا أحتاجه إلى في عملي في الدعوة وتعليم الناس الشرع. قال والله ما لي به حاجة ولا أدري ماذا فيه، ولكن أعجبني شكله. أكو كثير ناس هسع يشتغلون أشياء ما لهم بيها حاجة، بس على الشكل، وحتى خاف 10-15 يشوفونه اشتغل فلان شغلة، والله ما شاء الله فلان يشتغل من هالسوالف فخفخة يعني هكذا بس. فقال وفي مكتبتي فراغ، هو عنده مكتبة بالبيت هذا، فراغ لكتاب بمثل حجمه لذلك أخذته، يعني هو ما له أي حاجة منه أبدا. قال بعد ذلك فلما شاف العالم هذا كلش متشوف على الكتاب ومتشوق، قال له إذا كنت محتاجا إليه فخذه هدية مني إليك. طبعا هو هدية قدام الناس وكذا، مصابي إعلام يعني. قال الشيخ أحمد الرفاعي رحمه الله ربما اتبع الكاذب وهجر الصادق. هذا يحصل الآن في زماننا، يصدق الكاذب ويكذب الصادق، ويؤتمن الخائن ويخون الأمين، علامات القيامة نسأل الله العفو والعافية. قال ربما اتبع الكاذب وهجر الصادق، وكثرت طقطقة النعال حول المغرورين، فلا تعجب من ذلك، فإن حال النفس تحب القبة المزينة والقبر المنقوش والرواق الواسع، وتألف الشيخ الكبير العمامة. أشكل عمامته كبيرة العالم تصدق به. مرات شاف واحد مثلا يا ودك خلينا هذا يطلع منبر وغاسه هالكبه وعمامته هالكبغاتي، انا اصدق اكذب لهذا واصدقك لك انت جايب لي بكلام من كذا، ما عيفون انه هذا الدليل الصحيح عند هذا الطفل او الشاب او الملتزم الملتزم، وما ما لها علاقه، ما بكبر العمامه مثل ما يقولون. قال الشيخ احمد الرفاعي قال ويحبون القبه المزينه والقبر المنقوشه والرواق الوسيعة، وتألف الشيخ الكبير العمامة، فسير همة القلب، لا يقول لطلابه فسيروا همة قلوبكم لا همة أنفسكم، اكشفوا هذه الحجب وقولوا لأنفسكم لو رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على حصيرة وقد أثرت في جنبه الشريف، ورأيتم أهل بيته سلام الله عليهم وصحبه رضوان الله عليهم لا طعام لهم ولا حشم، ثم رأيتم كسرى العجم على سريره المرصع بالجواهر وأهل بيته مستغرقين بالترف والنعم ومحاطين بالخدم والحشم، أين تكونين يا نفسي؟ أين تكونين؟ أحد خاطب نفسك بهذا الخطاب؟ أين تكونين يا نفسي؟ ومع أي صنف تنصرفين؟ فإذا كان من أهل الحق سيترك زخرف الدنيا الفاني ويقبل إلى صف رسول الله وصحبه رضوان الله عليهم أجمعين، وإذا ما كان فشأن قلبه تعبان. لازم احنا نفكر نقول ألا إن حزب الله هم المفلحون، ألا إن حزب الله هم المفلحون. أستغفر الله العظيم، اللهم يا تواب تب علينا، اللهم يا تواب تب علينا، اللهم يا تواب تب علينا. نسألك في هذه الساعة لعلها ساعة إجابة ألا تدع لنا فيها ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا غما عن صدورنا إلا أزحته، ولا حائرا إلا هديته، ولا مؤمنا إلا ثبتته، ولا محسنا إلا أزدته، اللهم ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا قصمت ظهره ودمرته، اللهم ولا طالبا من المسلمين إلا وفقته ونجحته، ولا مريضا من المسلمين إلا شفيته، ولا مبتلا من المسلمين إلا عافيته. اللهم يا ذا الجلال والإكرام طهر نفوسنا وأخرج منها حب الدنيا وزخرفها والمباهاة بها يا رب العالمين. اللهم واجعلنا من المتنافسين على كراسي النور يوم القيامة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة يا أرحم الراحمين أن تجمع قلوبنا على توحيدك واتباع نبيك قبل أن تجمع أبداننا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وحببنا فيه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وكرهنا فيه. اللهم نسألك أن تجعلنا لك من المخلصين المخبتين الأواهين، إنك ولي ذلك والقادر عليه، اجعلنا لك رهابين ذكارين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن توفقنا للسداد والهدى، اللهم وفقنا للسداد والهدى، وأخرج حب الدنيا والمباهاة بها وزخرفها من قلوبنا يا ذا الجلال والإكرام، رغبنا في الآخرة وزهدنا في الدنيا. اللهم واستخدمنا ولا تستبدل بنا، اللهم استخدمنا ولا تستبدل بنا، اللهم استخدمنا ولا تستبدل بنا، لا تجعل معنا ولا بيننا شقيا ولا محروما، واجعل تجمعنا هذا تجمعا مرحوما معصوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما مأزورا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. ولا تجعل معنا شقيا ولا محروما يا رب العالمين. اللهم وارحم من أوقف هذا المكان وعمل فيه خيرا أو إصلاحا بإحسان يا رب العالمين. اللهم احقن دماء المسلمين في بلادنا وبلاد المسلمين عامة، وابسط الأمن والأمان في بلادنا وبلاد المسلمين عامة. اللهم وأذن لكتابك أن يحكم ونهج نبيك أن يسود في بلادنا وبلاد المسلمين عامة. يا ذا الجلال والإكرام نعوذ بك من مضلات الفتن، يا ذا الجلال والإكرام نعوذ بك من مضلات الفتن، يا ذا الجلال والإكرام نعوذ بك من مضلات الفتن. اللهم فرج عن المأسورين الأبرياء يا رب العالمين، وعجل عليهم بالفرج، وردهم إلى أهلهم سالمين غانمين معافين. اللهم وانصر الذائدين عن دينك في كل مكان، اللهم انصر الذائدين عن دينك في كل مكان، اللهم انصر الذائدين عن دينك في كل مكان. آمين اللهم آمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على النبي الكريم نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة.